أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم في شرح بلوغ المرام سبل السلام، ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. هذا الحديث أشكل تفسيره عند كثير من العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخمار بين أن وجه المرأة يظهر في الصلاة، والمقصود بالخمار كلمة خمر أي غطى، كمعنى كلمة كفر، كلمة غطى يعجب زراعة ليغيظ بهم الكفار، يعني الذين يزرعوا مش الكفار اللي هم المشركين. وكذلك قول الله عز وجل في أكثر من موضع أن الكفار من الكفر، والكفر هو الستر، وحتى بالإنجليزي لأن إحنا الكلمة العادية كفر خدوها مننا، يعني إحنا الذين سبقناهم بهذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد أحدكم شيئا يعني يكفئ به أو يخمر به الطعام يغطيه، فليذكر اسم الله عليه وليخمره ولو بعود، يعني يغطيه ولو بعود. فمعنى كلمة الخمار ما يغطى به، ما يغطى به. فالخمار هنا ما يغطى به الشعر ويظهر منه الوجه. فاختلف العلماء وقالوا: إذا كان هذا هو لبس المرأة في الصلاة، فإذا وجه المرأة ليس بعورة، عليكم السلام، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة هذا عام خصصه هذا الحديث. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن هناك، وأظنه فهم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هناك عورة في الصلاة وعورة في النظر. فعورة الصلاة يجوز فيها كشف الوجه والكفين، كشف الوجه والكفين والقدمين، لأن الأصل أن المرأة تصلي بثيابها التي في بيتها حتى لا نشق عليها. فقالوا إن هذه وإن كانت عورة خارج الصلاة فإنها ليست بعورة داخل الصلاة. وحقيقة هذا الكلام فيه شيء من الضعف، ويمكن هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها شيخنا الشيخ الألباني على أن وجه المرأة ليس بعورة، أن لا يمكن أن تكشف المرأة جزء من العورة وتقبل الصلاة، بل أن المطلوب في الصلاة أستر من المطلوب خارج الصلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فهنا يجب التستر أشد للصلاة من التستر خارج الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سيأتينا بعد قليل، النبي: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، يعني على كتافه، مع أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والفقهاء يقولوا آراء عجيبة جدا، يقولوا أنه يجوز للأمة أن تصلي ساترة ما بين الركبة إلى السرة، ساترة من السرة للركبة. واستنكر واستهجن هذا الكلام شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن حزم، استنكر جدا. قال: كيف الأمة تقف تصلي من السرة للركبة وعارية بهذا الشيء؟ يقولوا: إذا كان مفيش في المجلس إلا سيدها. فقال: هذا قول فاسد وقول باطل، لأن الرق عارض، والأصل أن الأمة والحرة واحد أمام الله عز وجل. لأن الرق ده واحدة كانت النهاردة ليست كانت حرة، ثم بعد المعركة بقت رق، بقت أمة. شو اللي اتغير؟ شو اللي اتغير من التكاليف؟ ترفع عنها بعض التكاليف على القدرة، ترفع عنها بعض التكاليف، يعني احنا لم نكلف العبد بصلاة الجماعة ولا بصلاة الجمعة ولا بالحج، لأنه مقيد، مقيد بإذن سيده. لكن إذا رفع عنه القيد عاد إلى وضعه الطبيعي أنه مكلف. كذلك الرق، الرق عارض للمرأة، فالمرأة مثلها مثل الحرة، عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والذين قالوا أن الوجه والكفين عورة بالنسبة للحرة وليست عورة بالنسبة للأمة، ما عندهم على هذه المسألة دليل في التفريق إطلاقا. والذين حتى قالوا أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، الأمة من السرة إلى الركبة، أتوا بدليل فيه بعض الضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم أمته أو عبده فلا يصح أن يرى منه أو منها ما بين سرتها إلى ركبته. فقالوا هذا الحديث لا يصح، وإنما المقصود أن عفي عن عورة الأمة أو توسع في عورة الأمة كما توسع في عورة الحرة على عبدها. يعني الحرة بالنسبة للعبد عورتها إيه؟ اختلف العلماء فيه، حتى أن بعضهم قالوا يعني عورتها على العبد كعورتها على النساء، فبعضهم قال لا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وهي أشرف وأجل نساء الأمة، فدخل عليها فكان عليها ثوب، إذا سترت ساقيها تعرى شعرها، وإذا سترت شعرها تعرت ساقيها، فظلت تارة تغطي ساقيها وتارة تغطي شعرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليك من بأس، إنما هو زوجك وأبيك وغلامك. يعني العبد كان يرى منها ما يراه المحارم. طبعا نحاول ان كل موضوع الشيخ بيتكلم فيه بيتطرق خلال حديثه ان نكتب العنوان للفقرة اللي بيتكلم فيه. يعني الان من بداية الكلام الحديث الشيخ بيتكلم عن عورة المرأة واختلاف العلماء، حتى عند التفريغ يكون العنوان الكبير واضح. نعم، جزاك الله خير. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنه غلامك. إذن الحرة على العبد كعلى المحارم، فكذلك الأمة على سيدها كالمحارم. ليه عملنا هذا الكلام؟ للشرع، الشرع جاء للتيسير ووضع الضوابط حتى لا يحدث تفلت. فجاء للتيسير، العبد من أهل البيت يدخل ويخرج، إذا أنت فرضت على المرأة نقاب وعندها غلام يبقى أنت عذبتها بهذا الغلام، وكذلك الحال مع الأمة. إذا قلت لها كل جسدك عورة والوجه، كيف هتمسح وكيف هتغسل وكيف تغسل صحون وتعمل أشياء قدام رجال البيت؟ فبالتالي خفف الشرع في هذه المسألة. فأشد ما يكون الإنسان وقت العبادة سواء كان رجل أو امرأة. فإذا كان الرجل أمر بأن يضع على عاتقيه شيء، وأن لا يجوز الصلاة إلا والكتفين مغطيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت بذلك أن عورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. ثم جاءوا على حديث أم سلمة أن تصلي في درع وخمار إذا كان الدرع سابغ. درع يعني جلبية، يعني قميص، القميص اللي يسمى عند المرأة درع، وخمار يعني اللي بيسموها الطرحة أو زي الغطرة بتاعت الرجال أو شيء من هذا القبيل. فقالت إذا كانت ساترة للقدمين، هذا فهم أم سلمة وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الثوب مغطي القدمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترخي شبرا، فقالت أم سلمة: يا رسول إذا تتكشف. فقال: ترخي ذراع ولا يجوز لها أكثر من ذلك. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني أن ترخي شبر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا سجدت فسيظهر باطن قدميها لا محالة. إذا احنا قلنا أنها ترخي شبرا فسيظهر عليكم السلام باطن قدميها لمحالة. فإذا ظهر الباطن فالباطن والظاهر كلاهما سواء، فإذا سمح للباطن أن يظهر فعلم أن الظاهر أيضا ليس بعورة، فيجوز المرأة أن تصلي كاشفة قدميها، قدميها فقط، يعني لابد أن يكون الثوب مغطي الكعبين، يعني فقط القدمين من باب التيسير، القدمين واليدين والوجه. بعض الناس قالوا: لكن إذا كانت في حضرة الرجال تغطي ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاته مثل هذا الأمر، ما فاته أن يقول إلا أن تكون بحضرة الرجال. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأذن للمرأة أن تصلي في المسجد فهنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. وقال: يا معشر النساء لا تقمن من السجود حتى يقوم الرجال، عشان لا تنظر إلى عوراتهم. وقال الرجال لا يقوموا حتى يقوم النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام روى في الحديث الصحيح أنهم بعدما فرغوا من الصلاة اختلط الرجال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء عليكن بجوانب الطريق وإياكم ووسط الطريق. وإن كان في الحديث ضعف ضعفه الجمهور وحسنه الشيخ الألباني أن النساء لا تختلط مع الرجال، فمن هنا نعلم أن هذا الحديث من أدل الأدلة على أن وجه المرأة وكفيها ليست بعورة ولكن سترها من الباب الفضائل ومن باب التقرب إلى الله عز وجل. ولا يجوز إذا انكشف شيء من العورات في الصلاة أن تبطل الصلاة، إذا انكشف شيء من العورات تبطل الصلاة. فإذا انكشف حتى الشعر في الصلاة لابد أن تخرج المرأة وتتستر لهذا الحديث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله. فكلمة لا يقبل يعني معناها أن الصلاة غير مقبولة، وإذا كانت غير مقبولة فهي غير صحيحة، إذا كانت غير مقبولة فهي غير صحيحة. فمن هنا إذا كشف شيء من عورة المرأة فيجب أن تغطيه ولا تصح الصلاة بغيره. لكن بعض الفقهاء قالوا إذا كشف منها شيء عن غير قصد وليس في الغرفة أحد فلها أن تكمل الصلاة، لها أن تكمل الصلاة. ليه؟ لأن هذا من باب آخر، من باب اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يعني الفقه قام يا جماعة على نقطتين مهمين جدا، على العموم كيف نستنبط من هذا العموم الحكم، هذه نقطة مهمة جدا أهم في الفقه. هذه قام الفقه على العمومات أنها نص عام فلا يجوز تخصيصه ونستنبط منه أشياء كثيرة. الثاني على التوفيق بين المتعارضين، إما التوفيق بين المتعارضين، إما أن نقول هذا ناسخ لهذا، أو أن نقول هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب، أو نقول أنه نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وإلى ما إلى ذلك. فقام على الأمرين دول، نص عام على العموم، والآخر على التوفيق بين المتعارضين، على التوفيق بين المتعارضين. فهنا هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإسناده حسن، قال سلمة بن الأكوع يقول كنت أحفظ قومي قرآنا فقدموني للصلاة، فكنت إذا صليت كشفت عورتي، فمرت امرأة وقالت ألا تخفوا عنا، وفي لفظ ألا تواروا عنا استئمامكم، يعني احنا نرى عورة إمامكم، هو صحيح طفل لكنه يعني غير مكلف. قال فجمعوا لي واشتروا لي ثوبا، فكان أحب شيئا بعد الإسلام عندي هذا الثوب، يعني كان لي يعني كمكافأة بالنسبة لي. فبالتالي هناك أشياء كما سيظهر معنا يأتي النهي، ولكن هذا النهي العلماء يجعلونه عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. فالأصل ستر العورة في الصلاة. طيب لو واحد مسجون أو لو واحد عنده أي شيء أقعده على ستر العورة والوقت ضاق عليه وسيفوت الصلاة، فله أن يصلي وإن كان كاشفا جزء من عورته. وقال الحنابلة وتبعهم الجمهور، ولكن قالوا على ألا يفحش هذا الأثر، يعني إذا بان شيء من الثوب ما يكونش فاحش، ما يكونش شيء عورة. وقالوا الشيخ ابن عثيمين قال تختلف الرقعة من اختلاف الموضع، فإذا كان هناك رقعة فبان منها شيء من الفخذ فيعفى عن مثل هذا، لكن بان من العورتين المغلظتين لا، لا يعفى عن مثل هذا. وضرب مثال رائع يفيد بعض الناس، قال فالصلاة في البنطال تجوز إن كانت ساترة للعورة، لكن بعض الناس إذا سجد ظهر منه ساق اليتين، ساق اليتين يعني المكان اللي في النص يعني، فإذا بان أوله فهذه بداية تكشف العورة فلا يصح مثل هذا، هذا فحش، هذا فحش. أما إذا كان أقل، يعني لو السرة خدناها من الناحية دي السرة أعلى بكثير من كده، فإذا ظهر من الخلف جزء من السرة لكن لسه لم نصل إلى بداية العورة المغلظة فيعفى عن مثل هذا، فيعفى عن مثل هذه نقطة دقيقة، لأن الزمان تغير فأصبحنا محتاجين فقه واقع على هذه الثياب الموجودة. يعني بعض الناس يعني يسموا البنطلون اللي هو وسطه ساقط، اللي وسطه ساقط، فهذا تتكشف العورات به فلا يجوز الصلاة فيه. ليس لأنه بنطال ولكن لأنه يكشف العورة، لأنه يكشف العورة. وكذلك إن لم يكن سابغا، قالت أم سلمة إذا كان، لما قالوا في الدرع قالت أن يكون سابغا، سابغا يعني ساتر، يعني ما ينفعش تصلي ببنطال عورتك ظهر فيه، عورتك ظهر فيه، هذا لا يجوز أبدا، فلا بد أن يكون ساترا. يجوز الصلاة في البنطال لكن بشرط أن يكون ساترا، ويفضل طبعا إذا كان يرتدي فوق الشيء يعني يغطي هذه العورات. أما إذا سجد فتكشف جزء من عورته فلا تصح الصلاة. بس لا تصح الصلاة إمتى؟ برضو في ضرورة، في غير ضرورة، في مع الاستطاعة، لكن واحد مسجون معتقل أو شيء من هذا القبيل فيعفى عن مثل هذه الأمور. لا. نعم، لا، كل النهي عند الاستطاعة، كل النهي يكون، كل النهي يكون مع الاستطاعة ويسقط بعدم الاستطاعة، لقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، ده نص ايه؟ عام، هو ده الفقه، انك تطبق هذا النص في كل موضع يمكن تطبيقه، تطبق هذا النص في كل موضع يمكن تطبيقه، ولا تخرج عن هذا النص لأي سبب من الأسباب إلا بدليل، لا نخرج عنه إلا بدليل. فهنا نفهم من هذا الحديث أن المرأة في الصلاة كخارج الصلاة كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين. وألحق بهم ابن الإمام أبو حنيفة وتبعه شيخ الإسلام والقدمين. فمن يقول أن عورة المرأة في الصلاة هي عورتها خارج الصلاة يعفي عن القدمين، يعفي عن القدمين. وحديث أم سلمة لما ضعفوه أصبح فقط حكمه، فقالوا إذا كان الثوب سابغا إلى الكعبين أو أستر عن الكعبين، المرأة يجب أن تستر عن الكعبين، فإذا ظهر جزء من قدمها أثناء المشي أو شيء من هذا القبيل يعفى عن مثل هذا الأمر، وكذلك الوجه والكفين. والذين قالوا أن المرأة كلها عورة يجب أن يلزموا بأن المرأة إذا لم تصلي مرتدية القفازين فصلاتها باطلة، فصلاتها باطلة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذكر اليدين، فبقيت على الحكم الأول أن المرأة كلها عورة، لكن هنا قال إلا بخمار، فلم يذكر هنا حكم اليدين. فالذين قالوا أن عورة المرأة في الصلاة كعورتها خارج الصلاة ويجب أن تتستر في كل جسدها، قلنا ألزمناكم أن تلبسوها القفازين. ولذلك فرق شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشيخ ابن عثيمين، ففرق بهذه المسألة، قال دي عورة خاصة في الصلاة، ليس هناك دليل على التخصيص، ومن أراد أن يقول التخصيص فليأتي بدليل. قد يقول التخصيص توفيق بين نص، احنا قلنا الفقه قائم على حاجتين، إذا فهمناهم، إذا قدرنا النهاردة نقدر بالتطبيق ده نفهم القضية دي، نبقى أول درجة من درجات الفقه وصلنا لها. واحد، إعمال العموم، كل نص عام نطبقه. اثنين، التوفيق بين النصوص، التوفيق بين النصوص. طيب لو واحد جاء على نص عام وجعل عمل جزء منه وجزء لا، ده كله أنت هنا خصصت هذا العام بدون دليل، وين هنا الدليل على هذا التخصيص؟ لا يجوز لك، لأن من إبطال العمل أن تخصص جزء منه، من عدم عمل النص كاملا أن تبطل جزء منه، فبالتالي العموم قائم من إبطال العمل ترك جزء منه، فهنا ما تكونش أعملت النص بالعموم، فيكون هنا إبطال للعموم، يكون هنا إبطال للعموم، فلا يجب أن يترك نص عام إلا بدليل أو يخصص بدليل. ما يخصص كده إنك تقول لا ده لا يطبق هنا ويطبق هنا وهكذا. فقلنا أن من طبق في الصلاة، ولذلك احتجوا على الشيخ الألباني بحجة قوية جدا، الشيخ يرى وجوب ستر الرأس في الصلاة، يعني كمواضيع تفريعية على الثوب، يرى وجوب ستر الرأس في الصلاة. فحجته جماعة أنصار السنة لما كان في مصر وكتبها في كتاب صلاة النبي، وقالوا له أتبطل صلاة المحرم؟ صلاة المحرم تبطل؟ هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟ فتبطل صلاة المحرم. فقال أنها عند الاستطاعة، وهذه عدم استطاعة لأنها مخالفة. قالوا له هذه حيدة عن الدليل، قالوا له هذه حيدة عن الدليل. فإذا كانت تغطية الرأس واجبة كان قد استثناها الشارع في وقت الصلاة، يعني قد استثنى من المحرم، كما استثنى للمرأة أن تغطي وجهها إن شاءت من غير أن تشده عليها. فمن هنا الحجة قامت على الشيخ بأن صحت صلاة المحرم، إذن ليس قطاء الرأس من شروط الصلاة. الشيخ أدخلها في الزينة. الشيخ ابن عثيمين رد كلام رائع جدا وقال هذا الكلام لا يستقيم، لأن الزينة تختلف من بلد إلى بلد، الزينة تختلف من مجتمع لمجتمع. قال عبد الله بن عمر لنافع، قال أراك تسير بغير غطاء الرأس، فقال يا نافع أتجرؤ، أراك تصلي بغير غطاء الرأس، قال يا نافع أتجرؤ أن تخرج بغير غطاء الرأس أمام الناس؟ قال لا. قال فالله أحق أن تتزين له. فاعتبرها ابن عمر أنها من ضمن الأشياء الواجبة في الصلاة، لكن هذا فهم ابن عمر. كم من صحابة صلوا من غير شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه قلنسوة فخلعها ثم خطب الناس ثم صلى، فأعطاه رجل إياها فطرحها أرضا وصلى بغيره. الشيخ ضعف هذا الحديث، الشيخ ضعف هذا الحديث وقال إن هذا الحديث صحيح، لكن الجمهور على تصحيحه. فثبت أن كل ما كان في الصلاة يصح خارج الصلاة، وكل من كان لا يصح في الصلاة لا يصح في خارج الصلاة، بل أن الصلاة عورتها أشد وتزينها أشد. فما ذهب عليه الشيخ الألباني قد يختلف من مكان إلى مكان. الزينة مثلا في بعض البلاد ليس فيها أصلا غطاء رأس أصلا، فلا يشترط فيها غطاء الرأس، فإذا تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتذر به. هنا دائما يأتي الشرع على أضعف واحد وعلى أفقر واحد ويبني عليه الحكم، ليس الحكم على أعظم واحد وعلى أقوى واحد، إنما الحكم يكون على الضعفاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي مر بينا قبل ذلك قالوا إيه، واقتدي بأضعفهم. فلما تيجي تصلي ما يجيش واحد مثلا قال دلوقتي متنطع ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب وقرأ فيها سورة الأعراف، هذا نص صحيح، لكن تطبيقه الآن يعمل فتنة، تطبيقه الآن يخلي الناس يقتتلوا في المسجد، فمن فعل ذلك فهو أحمق، من فعل ذلك فهو أحمق، هذه من الحماقة، لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك أبدا. فهنا لابد أن نقيد الأمور بالأعراف الموجودة، وحتى طول الصلاة وقصرها بالأعراف الموجودة. يعني قد يكون هناك بلد طبيعتهم إطالة الصلاة، أنا لما ذهبت إلى مصر كنت بكل ما صلي بيهم بعد ما خلص الصلاة يلوموني كله، ليش صلاتك قصيرة السعودية في أفسدتك، احنا ما بنصلي صلاة زي كده في مصر مثلا، الطبيعي في رمضان يصلوا بثلاث أجزاء في المساجد، المساجد العادية يصلوا بثلاث أجزاء، فأنت هنا لو عملت كده الناس قد يعني مش تسيب المسجد، تسيب الصلاة، تسيب رمضان أصلا. فهنا بد من الأعراف أن نقود العفو وأمر بالعرف، فهنا العرف مصدر مصدر التشريع. ولذلك يقول الإمام الشافعي كلمة رائعة جدا، يقول كل لفظ مطلق في الشرع يقيد ولو بالعرف، كل لفظ مطلق في الشرع يقيد ولو بالعرف. أنت عندك لفظ مطلق، طب حدود المطلق ده إيه؟ أعرف الناس تعرفت على إيه؟ كيف تعرف الناس على هذا الأمر؟ فيقيد هذا الأمر المطلق بالأعراف، كما في هناك أشياء مقيدة بالعقل، في أشياء مطلقة تقيد بالعقل أو تقيد بالسياق. يعني كقول الله عز وجل تدمر كل شيء، كل اللي قاعدين فهموا منذ أن نزلت الآية إلى الآن أن كل شيء المقصود بها بيوت الكفار والكفار، ما مقصود بها تعدي هذا الأمر. يعني هناك أشياء تانية على نفس الأرض اللي كان فيها هذا النبي لم تتأثر، لم تتأثر، وكذلك السماوات لم تتأثر، وهو أشياء كثيرة لم تتأثر. ففهمنا أن المقصود بكل شيء، مع أن كل لفظ إيه عام مستغرق، لكن أنه خصص بهذا الأمر، خصص إيه عقلا وعرفا، عقلا وعرفا، هذا هو المقصود. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني لف بنفسك، يعني لف بنفسك بحيث انك انت تستر به. طيب وان كان فخالف بين طرفيه، يعني خلي جزء كده وجزء كده، يعني زي الناس اللي بتضع الثياب بتاعهم باكستانيين ودول، ان تضع طرف الناحيه دي طرف الناحيه دي. طيب وان كان ضيقا فاتزر به. طيب العلماء بقى قالوا لو اتزر به هو عنده غير ثوب واحد، اذا هيكون عالي من فوق. قالوا اذا عند الضروره للواحد اللي ما يجدش يبقى الاولى ستر الاسفل وترك الأعلى، ترك الأسود. ومن هنا القاعدة الثانية في الفقه إيه؟ التوفيق بين النصوص. الحديث اللي حيأتي به بعديه، ليصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إنه لا بد حيعتق. طب إذا كان ضيق هل حيعمل هذا النص؟ يبقى التوفيق بين النصين، إن هنا إن كان واسعا فحيا على عاتقه منه شيء، إن كان ضيقا وليس عنده إلا هذا الثوب فسيصلي يستر عورته من السرة إلى الركبة ويضع الكتفين. من هنا قالوا هناك نواهي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أفعال تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يكون المقصود بها النهي، نهي كراهة أو إنقاص أجر، وكذلك يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كمال ما دونه جائز. تاني، أحيانا يأتي النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المقصود منه نهي تنزيه أو نهي كراهة، وأحيانا يأتي الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ملزما للأمة. يقول العلماء فعل النبي فعل كمال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل خلق الله عز وجل وأعبد خلق الله عز وجل، فليس كل صورة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ملزم الأمة بها، إنما من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأمة، ومن لم يتأسى أخذ بأقلها. ومن هنا نعلم التوفيق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبين حديث المسيء صلاته. في حديث المسيء صلاته دي الواحد اللي بعديها لا يقبل، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الصلاة إلا هكذا، اللي هو يقرأ بها فتحة الكتاب، تبقى الصورة مش ملزمة للأمة، الصورة مش ملزمة للأمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، وإذا كنت مستطيع تبقى أنت قصرت قليلا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه أمر لكن أمره أمر كمال. ثم الركوع لا يشترط أن تقول فيه شيء، مش مهم تقول حاجة، فقط أن تركع. نستفاد من الركوع دي في إيه؟ الركوع ده هنستفاد بيه في إيه؟ إنك لو أدركت الركعة مع الإمام وما قلتش حاجة خالص اتحسبت لك الركعة، لأنه اتحسب لك الركوع. جبناها منين؟ من حديث المسيء صلاته. فحديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا، قال له قول حاجة؟ ما قالوش، يبقى يكفي الركوع كشكل، يبقى الركوع ركن شكلا وليس ذكرا. يبقى هناك في الركن الفعل والذكر، الفعل ركن يبطل العمل من غيره، أما الذكر فأمر تكميلي للفعل. ممكن دي تكتبها، هناك في الركن الفعل والذكر، الفعل هو الذي يبطل الركن بدونه، والذكر من مستحبات هذا الأمر ومن واجباته ولا يبطل الركن بدونه. فسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم هذا ذكر مع الركوع والسجود، هل يبطل الركوع والسجود بغيرهما؟ لا، لكن يبطل بإيه؟ بعدم انحناء ظهرك للحناء، أن تستوي راكعا وأن تستوي قائما وأن تسجد. لكن اللي بيعمل نقل الغربان هناك بعض الناس إذا ركع يدوبك يعمل رأسه كده لا يتم ركوع، يبقى ده ما عملش الفعل اللي هو الركن يبطل ايه بغير الفعل. يبقى هناك فعل وهناك ذكر، الفعل هو الذي يبطل به الركن والذكر هم مستحبات هذا الامر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر ان كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني يبقى شامل كل جسمك، لكن بين في موضع اخر على الا يكون التحاف الصماء. يعني التحاف الصماء يعني تكتف نفسك، لا تكتف نفسك لدرجة مش قادر ترفع ايدك. اصم يعني مصمت، كلمة اصم اللي هو يعني ايه اللي هو ما بيسمعش، فالاصم يعني مصمت يعني ما يقدرش يرفع ايديه. فهذا اخل ببند مهم في الصلاة، وهو رفع اليدين عند التكبير. قال العلماء رفع اليدين عند التكبير، ده في وصف الصلاة عشان كده لسه ما جلناش، رفع اليدين عند التكبير مستحب إلا في تكبيرة الإحرام، تبطل الصلاة إذ لم ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ركن. فاللي هيشتمل الصماء لن يستطيع أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فبالتالي أخلي بهذه المسألة. ثم أنها ستؤثر عليه إذا واحد اعترض صلاته أو شيء من هذا القبيل. فهنا نفهم بقى، إذا كان الثوب واسع نلتحف به، إذا كان الثوب ضيق نتأذر به حتى نستر العورة الأساسية ويعفى عن اللي فوق. إذا ما كانش عنده شيء يضع على عاتقه فيسقط عنه، إذا كان عنده شيء يضع على عاتقه فلا يسقط عنه. كذلك إذا كان الثوب ممكن أنه يلتحف به، لكن لا يكون اشتمال الصماء أنه يعني يخليه على جسمه ضيق جدا. هناك أمر أيضا في الثوب لم يذكره هنا ابن حجر العسقلاني، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرت أن أسجد على 7 أعضاء وألا أكف ثوبا ولا شعرا. أكف يعني أشمر، وجاء في لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب وعن عقص الشعر. عقص الشعر يعني انك تعمل زي دلوقتي للأسف الناس اللي بيطولوا شعورهم دول، فيجي يعمل زي شيء كده يعني زي أستك أو حاجة يربط براسه، هذا لا يجوز. وكان نعم وكان الحسن بن علي بن أبي طالب يصلي، فجاءه أبو رافع وكان عامل هذه المسألة، فسحب من شعره فأسدل شعره، فخرج يعني غضب من الصلاة، قال استمر في صلاتك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقص الشعر، وكذلك فعل عبد الله بن عباس بعبد الله بن الحارث، كان يصلي فعاقسا شعره فجذب الشيء اللي كان حطه في شعره فأسدل شعره، فقال هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة للجنس، فهنا طبعا هو المرأة شعرها باين، فهنا قلنا أن عقص الشعر لا يجوز وكف الثوب لا يجوز، وكذلك تخمير أو اللثام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلثم الرجل فمه في الصلاة، رواه أبو داود بسند حسن. فكذلك لا يجوز تلثيم الرجل وجهه في الصلاة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صفة المنافقين، يعني انت جاي تستخفف في الصلاة لي، هذه الصلاة شرف الناس ترك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الأمر. فكفة الثوب الشيخ ابن عثيمين قال سواء كان كفة الثوب من فوق أو من تحت، يعني سواء كان يعني بعض الناس مزبل طول حياته وبعدين يجي على الصلاة وراح مشمل البنطلون ويصلي قال يعني مش مزبل، فهذا وقع في الحذر، هذا وقع في الحذر انه هنا لا يجوز ان يشمر البنطال ولا ان يشمر يد الثوب، لا يجوز. هناك كم شيء بقى دلوقتي قلناه، ان هو وقت الشعر، كفة الثوب، إسبال الثوب، تلثيم الوجه أو يعني الفم. من ضمن الأشياء المنهي عنها إسبال الثوب، إسبال الثوب. طيب لو واحد حيصلي وثوبه مسبل، واحد أصلا ثوب، يقول العلماء تصح الصلاة مع الإثم. القاعدة اللي جابوها دي منين بقى؟ قالوا إذا كان العمل داخل العبادة فتفسد العبادة بفساده إن كان هناك نهي، وإن كان العمل خارج العبادة لا تفسد العبادة به وتصح مع الإثم. تاني، إن كان العمل داخل العبادة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل معين، لو الفعل داخل الصلاة يبقى تبطل الصلاة إذا فعلت هذا الفعل. إذا كان الفعل خارج الصلاة يعني هل وقت الشعر عقص الشعر يبطل الصلاة؟ لا، تصح مع الإثم. هل الأرض المغصوبة تبطل الصلاة؟ لا، تصح مع الإثم. هل الوضوء من ماء مسروق تصح؟ ما هو دلوقتي ماء مسروق يعني هدر، يعني عشان بس نبقى فاهمين، انت بتفعل اي شيء بإذن من الله عز وجل، اذا ما كانش فيه إذن فيبطل المسألة من البداية. فبالتالي ليه لم نلحق الولد ولد ابن الزنا الحقناه بأبوه؟ لانه منيه هدر غير محترم، منيه هدر غير محترم، كما يعني ابو العلاء المعالي لما قال يدا اودت ب50,000 دينار ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض لا معنى له ونعوذ بالله من الكفران. فقال رد عليه العلماء قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فهنا التوفيق هنا خطأ، الجمع خطأ، أن هنا دي مهدرة لكن هنا دي محترمة، إن دي مهدرة ودي محترمة. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة بإذن الله. بالنسبة لل يعني بس أنا أذكر 3 نقاط طويلة كانت يعني أو كتبها إيهاب الشيخ ذكرها وكانت طويلة يعني في فلربما يعني لو نعيدها شيخ عليك حتى تتأكد انه صح يعني. جزاك الله خير. ماشي. ذكرت احيانا يأتي النهي من النبي نهي تنزيه. لا. او الكراهة. نعم. احيانا يأتي الامر فعل كمال وليس إلزام. هو لا مش يأتي الفعل، احيانا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون غير ملزم للأمة لأن أفعال النبي أفعال كمال، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ملزما للأمة. نعم اللي هو الجزاء والإجزاء. أنا أذكر لك ما كتب هناك. نعم. يعني ما تبعتش الكتب. نعم. يكون فهم شيء وأنت. جزاك الله خير. إذن هنا نقول. النهي من النبي نهي تنزيه أو كراهة. وأحيانا يأتي الأمر فعل كمال وليس إلزام. أحسنت. هو كده بالضبط نصارى وتكلمها بالشكل. بل هو هيك كتبها. هو هيك كتبها؟ خلاص يبقى هو ده المقصود. أحيانا يأتي النهي من النبي نهي تنزيه أو كراهة. أيوة. وأحيانا يأتي الأمر فعل كمال وليس إلزام. تمام. يأتي الأمر فعل النبي، يكون الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله عز وجل، فليس ما إن أقل من هذا الفعل يعني ما يجوز في حقنا، يجوز يجوز في حقنا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وفعل كمال، فعل وفعل كمال. وحتى الذين نسخوا وجوب غسل الجمعة، غسل الجمعة قالوا حتى استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فعل كمال، هو كان أمر في الأول ثم نسخ الأمر، نسخوا للناس مش لنفسه، نسخوا للناس مش لنفسه. والله أعلم. أنا أعتقد أديش أذكر في وقت الأسئلة ذكرت في ركن هناك الفعل و في ركن هناك الفعل والذكر. نعم. فالفعل هو الركن مثل الركوع. لا الركن فيه فعل وذكر، الفعل هو الذي يتحقق به الركن. وهي كاتب الفقر. طب اكتبها كده بالنص اللي قلناها تاني. أيوة. فالفعل هو الركن. أيوة. هو الذي يصح به الركن. خلي ما نقول هو الذي يصح به الركن. طيب مثاله زي إيه؟ مثلنا إحنا إيه مثاله؟ بالضبط. إدراكك للركوع. لا أصل السجود ما فيهوش إدراك. بتكلم عن إدراكك للركوع. إدراكك للركوع بدون ولا كلمة هيبقى حقق الإيه؟ الركن. والذكر هو تكملة الركن. لا مش تكملة. لا والذكر والذكر هو من واجبات ومستحبات الركن على حسب الدليل. والذكر هو من واجبات ومستحبات الركن. لا هو من واجبات. لا من اه خلاص ماشي. ومستحبات الركن. ليه قلنا من واجبات ومستحبات؟ لو قلنا واحدة بس سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أتينا بالذكر، ده إيه؟ واجبات الركوع والسجود. طب لو قلنا ثلاثة وكان أو تسعة، كان عمر بن عبد العزيز بيقول تسعة وقال أنس هذا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثلاثة لتسعة دي تسمى إيه؟ مستحبات، لكن واحدة هي دي الواجبات، لكن كل ده يتحقق الركن بدونه. لكنه لا يبطل به لا يبطل به الركن ولكنه من المستحبات. أحسن. لا يبطل. نعم. ومذكور هذه لا يبطل به الركن. نقطة أخيرة. النقطة الثالثة الأخيرة اللي كانت طويلة شوية اللي هي أحيانا لا إحنا خلاص ذكرنا. وياكم إن شاء الله. طيب نبدأ. طيب في نقطة الحالة مثل بعض الناس. يرد عليه أن العرف مصدر من يقول السائل هناك بعض الناس يتمسك بجزئيات ويترك جزئيات من السنة، فمنهم من يتلف شعره ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة تضرب كتفيه ويقول أن هذه هي السنة ومع ذلك هو حليق، فنقول هناك سنن عادات وسنن عبادات. سنن العادات لا تفعل إلا بالعرف، وسنن العبادات تفعل على كل الوجوه. تاني، هناك سنن عادات وسنن عبادات. سنن العادات لا تفعل إلا بالعرف، وسنن العبادات تفعل على كل الوجوه. سنن العادات إيه؟ اللباس. هل هناك فارق بين لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولباس أبو جهل؟ ما في فارق. هل هناك فارق بين شعر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أبي جهل؟ ليس هناك فارق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام برغم أنه من سنن العادات كان يحب أن يتأسى، فلما ذهب إلى المدينة كان يرد شعره إلى الخلف، يرد شعره إلى الخلف تأسيا باليهود، يعني يقول أتبع موسى، فقال أخي سيدنا موسى كان بيفعل ذلك. ثم جاءه النهي من الله عز وجل أن يخالف اليهود، فبقى يفرق شعره، فبقى يفرق شعره. فهنا هذه المسألة، مسألة بقى إنك ترد الشعر أو تفرقه، بقت أصبحت من سنن الإيه؟ العادات. فإذا أنت بقت ما بقتش مميزة لليهود الآن ولا مميزة لأي حد، فالأمر واسع، تفرق أو ترد الوراء الأمر واسع، ليس في شيء، لأن تغيرت العادات. كذلك الغطرة والثياب، إذا كانت أصبح تغير هذا الأمر وما أصبحتش هذه الثياب هي ممثلة لشيء معين أو بين شيء معين، فالأمر فيه سعة، فيصبح هنا تطويل الشعر من سنن الإيه؟ العادات، من سنن العادات التي تتغير بتغير العرف، تتغير بتغير العرف. فبيان كذب هؤلاء الناس أنه ترك اللحية التي هي من سنن العبادات أمر بها ومسك في سنن العادات وتشبث به، فمثل هؤلاء الناس متنطعين لا يلتفت إليه. الشيخ معشان الوقت السائل له يعني دقيق. حاضر حاضر. وأنا نصيحة أن يكون السؤال لو كان من الأفضل أن يكون في نفس كلام الشيخ اللي ذكر في الدرس، يعني أحيانا قد يأتي للإنسان أسئلة أخرى تابعة لما ذكر، لكن إذا كان تحاول تذكر الأسئلة اللي مرت عليك لم تفهم اسأل بما كان في الدرس. صحيح. تفضل شيخ. كيف تستوي؟ يسأل السائل بيقول ان اذا كان كفت الثوب من المنهيات حكم النص كم. النص كم ليس فيه كفت، المقصود التشمير، ان كف كلمة كفت يعني معناها ايه؟ جمعوا على بعضه، فلما تشمر جمعكوا على بعضه، لكن اللي نص ما مجموع على بعضه. حتى قد يكون يقول ابن حجر العسقلاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس كان اذا سجد ارى بياض ابطيه، يقول لا يتأتى هذا الا اذا كان يلبس هذه الثوب المغربي او العباءه المغربيه اللي هي بتبقى كانها تكاد تكون نص كده كمها واسع فيظهر ابطه منها. فاذا هنا هذه نصها الى حصل النبي نص كم، وكان الشيخ يا شيخ. نعم بس الحديث لسه ما جاش، الحديث على عتقاء شيء احنا يعني وقفنا عنده، فهنبدا بيه المره الجايه ان شاء الله. عندك سؤال؟ خد خلاص. طيب نعم، يقول السائل يقول هل اللسان اذا احنا قلنا كل نهي هل يجوز اللسان اذا كان لا ساعات ضروره انه مسكوم او بردان؟ نقول كل نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الاستطاعه، كل نواهيه واوامره على الاستطاعه. فالشيخ ابن عثيمين يقول اذا كان مسكوم هنا خرج من النهي انه اصبح صاحب ضروره، اصبح صاحب ضروره، مثلا شخص خايف من عدوى معينه، شخص عنده زكام، شخص من هذا القبيل، ما بقيتش التلثم من اجل الصلاه وانما من اجل هذا الفعل. كل هذا طالما هذه الامور خرجت مخرج الضروره فيجوز. طيب بس سريعا يعني بس تذكير معلش، انه مثلا شوف سؤال مثل هذا، النقطه اللي ذكرها الشيخ اول قاعده كتبها النهي يكون عند الاستطاعه. اذا الان نحاول نتذكر السؤال ونتذكر القاعده حتى بعدين نبتدي. انا ما غيرت. يقول السؤال السائل هل نعم ما قلت كده، انا قلت البنطال الصلاه في البنطال اذا كانت تظهر العوره، لما ما تكلمت عن الاسبال في البنطال ما ما ما ما ما ما ما ما قلت انه هو لانه مسبل، انا قلت انه وقع في الكف، انا ما قلت ان الاسبال، انا قلت انه وقع في الكف كفت ثوبه ظنا منه انه مزبل فلا يجوز ان يصلي مزبل. ذكر هنا من المناهج الصلاه رفض الشعر وتغطيه الفم وكف الثوب واسبال الثوب، ايوه الاشباه نعم. بس البنطال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه ابن ماجه من روايه نافع عن ابن عمر قال الاسبال في ثلاث، في القميص والازار والعمامه، فليس فيه السروال، والسروال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليس في شيء. يبقى أخطأ. يقول السائل يعني لو أن الإنسان مسبل بنطاله والبنطال ليس من الإسبال، طبعا هذا البنطال ليس من الإسبال عندي، لكن مثلا عند الشيخ عدنان يرى أن البنطال من الإسبال، وبعض الناس يرون الإسبال في البنطال كالإسبال في القميص، لكن وقالوا من هذا الحديث يعني خرج مخرج التمثيل للتأصيل، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل. إنما لما يقول صلى الله عليه وسلم الإسبال بالألف واللام التي تفيد الاستغراق ثم يقتصر، فالاقتصار في البيان يفيد الحصر، دي قاعدة، الاقتصار في البيان يفيد الحصر. فطالما قال الإسبال في ثلاث، يبقى هذه الألف واللام تفيد العموم والاستغراق ثم ذكر الثلاثة، فالاقتصار في البيان يفيد الحصر، فقال الإسبال في ثلاث، يبقى هؤلاء هم الذين فيهم الإسبال. فلو أن إنسان دخل وشمر بنطاله يكون وقع في الحظر أنه كفة الثوب، لكن لو أنه لبس البنطال حتى لو كان مزبل وصلى فيه ليس في شيء إن شاء الله. لا نهي تنزيه. أنها ليست ركن في الصلاة. يقول السائل كيف نعرف أن المناهي التي جاءت في الصلاة مناهي هل تبطل الصلاة بها أم أنها مناهي تنزيهية كراهة تنزيهية؟ اتفق الجمهور على أنها كراهة تنزيهية الجمهور، وأوردها ابن حجر في شرح فتح الباري في كلامه ليس على عاتقه شيء، فقال هذه كراهة تنزيهية عند الجمهور. ليه؟ لأنها ليس دخل في أصل الصلاة، كما قلنا أثناء الدرس قلنا هناك أشياء تكون في أصل العبادة فالنهي عنها يفسد العبادة، وهناك أشياء خارج العبادة فالنهي عنها لا يؤثر في العبادة، إنما ينقص يبقى تصح مع الإثم. فمن ضمنها هذه المناهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها هذه المناهي، فالأشياء التي تكون خارج الصلاة خارج العبادة من ضمنها إيه؟ الثياب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعله وكان فيه نجس ما أبطل هذا الجزء، ما أبطلوش مع أنه كان صلى ركعة، لكن لو نصلى وعلى غير طهارة أبطل هذا الجزء. إذن الشرط أو الركن اللي داخلين في العبادة تبطل العبادة بدونهم، أما اللي خارج العبادة كأقول لك أرض مغصوبة أو ماء مسروق أو شيء من هذا القبيل لا تبطل العبادة. والله أعلم. وأنا ما أستطيع وقف الشيخ عند الإجابة، إذا أخذ الدقيقة خلاص. ممكن على أي واحد، إذا واحد صلى مثلا كشف الأسفل اللي لابس بنطلون نقطع الصلاة ولا نلفه بعد الصلاة مباشرة؟ لا تقطع الصلاة. السؤال بيقول لو أن إمام صلى بالناس فانكشفت عورته فهل نقطع الصلاة وكذا؟ نعم تقطع الصلاة، لكن لك أن تنفصل عنه وتكمل لوحدك. فتصلى بيكوا ركعتين وكان متستر العورة ثم اتكشفت عورته في الركعة الثالثة، يعني الرأي الراجح عند الجمهور أن المأمومين صلاتهم مش مرتبطة مع الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأمومين، فبالتالي تنفصل عنه وتصلي لوحدك وتبطل هو صلاة. لك أن تغمض عينيك حتى لا ترى عورته ثم بعد الصلاة تقول له عيد صلاتك. يعني ده السؤال حيبقى طويل شوية. الفرق بين الإلاء والظهار، الظهار أن يقول أنت عليك ظهر أمي فتحرم عليه 4 أشهر لا يستطيع أن يمسها إلا بعد أن يصوم 2 شهرين متتابعين عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. أما الإلاء ده حاجة بمزاجه، إنه يألو من زوجته مش عايز يمسها، لكن له حد حتى لا يظلمها. يعني أنا قلت لزوجتي أنا أقلوكي خلاص مش هلمسك، وبكرة خلاص قررت أرجع في كلامي انتهت، إلا أن ألزم نفسي أقلوكي 1 شهر فلا يجوز أن ألمسها إلا بعد 1 شهر، لأني ألزمت نفسي انما اذا قلت الى بدون الزام هنا بقى يدوني فرصه اربع شهور عفوا في الدار ما فيش اربع شهور يدوني فرصه اربع شهور يكون نفسي هديت والا بعد الاربع شهور يقول اتطلقها غصب عنك يا ترجع لها اتطلق. ففي الإلاء له حد اعلى وبنوش حد ادنى اذا لم تشترط. اما اذا اشترط فلو حد ادنى يعني اذا قلت انا قالوا من زوجتي اسبوع لا يجوز لك ان تاتي بعد ست ايام. لكن قلت انا قالوا من زوجتي شهر. لكن قلت انا قالوا من زوجتي سنه نقول لك مش من حقك اربع شهور وبعدين بعديها يا ترجع يتطلق. اما الظهار لا ما تمسها حتى تنقضي عنك الكفاره. الكفاره عتق رقبه او صيام ستين يوم متتابعين او اطعام ستين مسكين. والله اعلم. امرأة ارادت العمرة وهي يعني خارج البلاد وهي في الطريق حاضر قبل ان تنمي ثم بعدين تقتلت بعد ان تنمي ثم تلات بالعمرة. نعم هذا هو الاصل. السؤال بيقول لو امرأة نوت اللي قررت العمرة وهي مسافرة حاضر قبل ان تنوي العمرة ولم تدخل في النسك فهذه تدخل في النسك تغتسل وتدخل في النسك وتنوي ولا تفعل شيء حتى تطهر ثم تعتمد. يكون ضيق الصلاة في البنطان بيقول كيف تحجيم العورة يعني هذا امر عرفي هتبقى شايف انت بنفسك ان هذا عورته بينة او غير بينة. فقلنا اما حاجة من الاثنين اما ان تكون ان الثوب ضيق عليه فيصف العورة او يشف فيظهر العورة او انه لما يسجد تظهر عورته من الخلف. هذه ثلاث اشياء. ها لا مش جميع البنطلات كده. لا لا انا اقصد العورة الامامية. نعم لا لا المقصود العورة الأمامية هتكون ضيقة لكن المؤخرة لا صعب جدا ان الواحد حتى بالقميص مع السجود بتظهر. والله اعلم. هيسألوا ثانية خلاص كده خلاص. السؤال لماذا اعتبروا لما ذكرت انه كلام الشيخ حيد عن الدليل لما قالوا له بالنسبة للمحرم انه يلبس يغطي رأسه لماذا لم يأخذ الحديث يعني او قول الله عز وجل يعني من باب فاتقوا الله ما استطعتم. فالشيخ يعني عند الاستطاعة يجوز وعند عدم الاستطاعة يعني عند عدم الاستطاعة لا يجوز. هنا عدم الاستطاعة ومع عدم الاستطاعة تكون لأمر لم يأمرنا الله عز وجل به وقت الاستطاعة يعني دي نقطة دقيقة عشان نفهمها. يعني لما الله عز وجل يأمرنا بأمر لابد أن يأمرنا بالهيئة أو الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الهيئة أما فلذلك احنا لا نعرف الاستطاعة إلا بعد الايه التطبيق. يعني خلي الاتحاد دلوقتي عشان بس النقطة مهم ان احنا نشترك مع بعض. يعني الله عز وجل لما يأمرنا بيأمرنا ويبين كيفية الفعل بايه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بنعرف ان الفعل هذا اكمل شيء فيه. اما هناك اشياء تظهر فيها الاستطاعة من عدم الاستطاعة هذه تظهر بعد فمش ممكن تظهر الاستطاعة قبل الفعل. يعني مش ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المحرم بانه يكشف رأسه ثم تأتي الصلاة ويفوت النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه فهنا ليست داخلة في الاستطاعة انما الاستطاعة تأتي عند التطبيق ولذلك تختلف عند الكل. لكن اذا كانت الاستطاعة اذا كان الامر عند الكل مش هيغطوا رؤوسهم فما دخلت في الاستطاعة. فهنا علم ان هذا الامر ان ليس على الوجوب غطاء الرأس والصلاة تصح بها وبصفة كاملة لان الاستطاعة فعل النبي هو فعل الكمال. الله اعلم. انا تعاطفا معكم مش هاكل لحد ما نخلص بس تعالي اجزاء يعني يقول السائل إذا كان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو فعل الكمال فكيف إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات في كما في حديث عائشة وثلاثة شفع وتر وزادت الآن 21 وفي ناس ساعات يزيد أكثر من ذلك، هل في هذا فعل أكمل ولا لا؟ الشيخ الألباني كان هذا هو اعتراضه، قال إن الفعل صلى الله عليه وسلم هو فعله هو الواجب وهذا الملزم، لكن الشيخ ابن عثيمين قال إن وقت 21 صلاة أقل من وقت 8 صلوات 8 ركعات، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في 8 ركعات جدا، فإذا كان الوقت أقل من الوقت ونظرا لضيق الناس وهذه أصبحت من الأمور التيسيرية على الناس إنه يقدر يصلي أكثر من ركعة ومنهم من ينصرف وكده، فرأوا أن ذلك من باب يعني الاستحباب ففعل هذا الأمر. يكون رأي الشيخ الألباني هو الأرجح، ولكن هذا الرأي ليس بباطل لأن الجمهور على ذلك الرأي من قديم الأزل على ذلك الفعل، على أن هناك 8 وهناك 21، فالأمر في ساعة والله أعلم. في الصلاة والخارج الصلاة في الصلاة نعم. يقول السائل القول الراجح في الكفين والوجه والقدمين بالنسبة للمرأة، أما الوجه والكفين فبالإجماع أن صلاة المرأة تصح بالكشف الوجه والكفين بالإجماع بدون مخالف، بل إن بعضهم يعني استهجن عليها أنها تغطي وجهها قياسا على حديث أنها نبي صلى الله عليه وسلم أن يلثم الرجل في الصلاة وجهه في الصلاة، فقالوا أن حتى هذه لا يجوز أنها تنتقد في الصلاة. وأما القدمين فهو رأي الإمام أبو حنيفة وحده وتبناه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين، تبنى هذه المسألة وقال إنها تلحق بها نوع من أنواع التيسير إنها بتصلي في ثيابها اللي في البيت، لأنه لزمها مش كل ست في البيت بتلبس جورب، مش كلهم بيلبسوا جورب، فتصلي بوضعها اللي في البيت، فيبقى الرأي الراجح الوجه والكفين وأرى والقدمين يعني تسهيلا على المسلمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونشكر السادة الحضور والذين كمان إذا كان هناك نقل على الشبكة، نشكر الجميع وجزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.